سائلة تسأل أنها نذرت تقريبا أن تذبح كبشا ولكن لا تستطيع أن توفي، هل تستطيع ذبح عجل؟ طبعا العجل أثمن وأغلى وأفضل من الكبش فيجوز، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن أو رجل قال النبي أنه نذر أن يعتكف يوما في بيت المقدس، قال اعتكف في هذا المسجد، ومسجد النبي والمسجد الحرام أعلى في الدرجة من المسجد الأقصى، فيجوز لمن نذر بشيء أقل أن يفي بشيء أكبر ولا يجوز العكس.